أثابكم الله شيخنا الحبيب حفظك الله ورعاك. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمسلم إذا أخرج زكاة ماله من عروض التجارة أن يشتري بهذا المال طعاما ويوزعه على الفقراء أم يدفعه مالا وجزاكم الله خيرا؟ الزكاة حق واجب في المال يملك لمستحقه، ولذلك قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله للسائل، وهذا المال للسائل فجعله لمستحقه، وقال: إنما الصدقات للفقراء، وهذا عند بعض العلماء يأخذه يقول إنه يدل على التمليك، وإذا كان ملكا للفقير فليس من حقك أن تأتي وتشتري للفقير طعاما، وليس من حقك أن تشتري له كساء، وتوضح ذلك لو وجبت عليك 1000 ريال فإذا أعطيتها للفقير نقدا فإنه يتصرف فيها في سد حاجته، أما إذا اشتريت له شيئا معينا فقد ألزمته، فقد تكون حاجته إلى الطعام، وقد تكون حاجته فتشتري له الكساء، وقد تكون حاجته إلى الدواء فتشتري له الطعام، وقس على هذا، فلست أنت الذي تملك الحق، وإنما الذي يملكه صاحبه. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر شخصا لعمل وقال له: إذا أنجزت هذا العمل أعطيك 1000 ريال وكنت أنت العامل، وبعد أن انتهيت من العمل قال لك: هذه 1000 ريال سأعطيك ثوبا قيمته 100، وأعطيك سروالا قيمته 50، وأعطيك فنيلة قيمتها كذا، وأعطيك حذاء قيمته كذا، هل ترضى بهذا؟ ستقول: هذا مالي، أعطيني مالي. إذا ليس من حقك أن تلزم الفقير بشيء، هذا المال يعطى للفقير لأن مصالحه تختلف، لأن مصالحه تختلف، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله أنه يدفع المال للفقير، والفقير هو الذي يرتفق بهذا المال على حسب مصلحته، لأنه أعطي لحاجته وهو أعلم بحاجته، فأنت لا تملك ولاية شرعية ولا وكالة منه، فلست وليا عنه ولست وكيلا. فالقول الذي يقول بأنه يجوز أن يخرج بدلها بدلا قول ضعيف، وهو مرجوح والأقوى والأصح أنه لا بد من إعطاء المال للفقير والمسكين والمستحق للزكاة دون أن يتصرف فيه بصرفه إلى شيء معين، والله تعالى أعلم.